وخرج أبو داود عن الحسن في قوله تعالى ولذلك خلقهم قال خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه وهو صحيح الإسناد مقطوع. وخرج أبو داود عن الحسن كان يقول لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيدي وهو صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج أبو داود عن حميد قال قدم علينا الحسن مكة فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه فقال نعم فاجتمعوا فخطبهم فما رأيت أخطب منه فقال رجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان فقال سبحان الله هل من خالق غير الله خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر قال الرجل قاتلهم الله كيف يكذبون على هذا الشيخ وهو صحيح الإسناد المقطوع. وخرج أبو داود عن الحسن في قوله كذلك نسلكه في قلوب المجرمين قال الشرك وهو صحيح الإسناد المقطوع. وخرج أبو داود عن الحسن في قول الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون قال بينهم وبين الإيمان وهو ضعيف الإسناد المقطوع. وخرج أبو داود عن ابن عون قال كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا رجاء بن حيوة فقال يا أبا عون ما هذا الذي يذكرون عن الحسن قال قلت إنهم يكذبون على الحسن كثيرا وهو صحيح الإسناد المقطوع. وخرج أبو داود عن أيوب قال كذب على الحسن ضربان من الناس قوم القدر رأيهم وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم وقوم له في قلوبهم شنآن وبغض يقولون أليس من قوله كذا أليس من قوله كذا وهو صحيح الإسناد المقطوع. وخرج أبو داود عن قرة بن خالد قال يا فتيان لا تغلبوا على الحسن فإنه كان رأيه السنة والصواب إنه نسب إلى الحسن أنه يرى أشياء مخالفة في المعتقد أنه ينفي القدر الصواب أنها ليست منه وإنما من تلميذه عادة ما يكون من التلميذ ينسب إلى شيخه وهو صحيح الإسناد المقطوع. أخرج أبو داود عن ابن عون قال لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا ولكننا قلنا كلمة خرجت لا تحمل وهو صحيح الإسناد المقطوع. وأخرج أبو داود عن أيوب قال قائل الحسن ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا. وأخرج أبو داود عن عثمان البتي قال ما فسر الحسن آية قط إلا عن الأثبات. باب في الفرق. أخرجه الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية حديث ضعيف. وقال الترمذي غريب حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمة ليس لهما في الإسلام نصيب أهل الإرجاء وأهل القدر حديث ضعيف. وخرج الدارمي عن أبي قلابة قال إن أهل الأهواء أهل الضلالة ولا أرى مصيرهم إلا النار فجربهم فليس أحد منهم ينتحل قولا أو قال حديثا فيتناهى به الأمر دون السيف وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا ومنهم من عاهد الله ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم الذين يؤذون النبي فاختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف ولا أرى مصيرهم إلا النار. وفي رواية قال ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف قال حماد ثم قال أيوب عند ذا الحديث أو عند الأول وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب يعني أبا قلابة إسناده صحيح. إلا السيف يقصد الخروج يعني مذهب الخوارج. وخرج أحمد بن عبد الله عن حماد بن زيد وذكر الجهمية فقال إنما يحاولون أن ليس في السماء شيء هذا أثر صحيح. وفي الموطئ عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك أنه قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال ما رأيك في هؤلاء القدرية فقلت رأيي أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف فقال عمر بن عبد العزيز وذلك رأيي قال مالك وذلك رأيه. فيتمادى به الأهواء فيجعله ذلك يخرج على صاحب الولاية. قال المصنف رحمه الله حفظه الله: المقصد الثاني العلم ومصادره. الكتاب الأول العلم. الباب الأول باب الفقه في الدين. متفق عليه عن معاوية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفي رواية للبخاري: ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وله: ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو يأتي أمر الله. وفي رواية لمسلم: وهم ظاهرون على الناس. وفي رواية له: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. زاد ابن ماجه في أوله: الخير عادة والشر عادة. هذا الشيخ اللفظة راجعتها ولم أجدها بهذا اللفظ اللي هي والشر عادة، وإنما اللفظ والشر لجاجة. جاء في المسند عقب إحدى الروايات قال عبد الله: وجدت هذا الكلام في آخر هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده متصلا به وقد خط عليه، فلا أدري أقرأه علي أم لا، وإن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له. وخرج البخاري معلقا عن عقبة بن عامر قال: تعلموا قبل الظانين، يعني الذين يتكلمون بالظن. وخرج الترمذي والدارمي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث صحيح. وخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أحمد عن معبد الجهني قال: كان معاوية قلما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويقول هؤلاء الكلمات، قلما يدعهن أو يحدث بهن في الجمع. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإن هذا المال حلو خضر، فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه، وإياكم والتمادح فإنه الذبح. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن درة بنت أبي لهب قالت: كنت عند عائشة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائتوني بوضوء. فقالت: فابتدرت أنا وعائشة الكوز. قالت: فبدرتها فأخذته أنا، فتوضأ فرفع طرفه أو عينه أو بصره إلي فقال: أنت مني وأنا منك. قالت: فأتي برجل فقال: ما أنا فعلته، ولكن قيل لي. قالت: وكان سأله على المنبر: من خير الناس؟ فقال: أفقههم في دين الله عز وجل وأوصلهم لرحمه. وذكر فيه شريك شيئين آخرين لم أحفظهما. وفي رواية: خير الناس أقرأهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. إسناده ضعيف. وخرج أحمد عن معاوية أنه قال على المنبر: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر. حديث صحيح. باب فضل العلم والتعليم. متفق عليه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وخرج البخاري معلقا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وخرج البخاري معلقا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. وخرج البخاري معلقا عن ابن عباس قال: كونوا ربانيين حلماء فقهاء.

إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإسناده منقطع. وأخرج الدارمي عن ابن عباس قال: منهما لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا، وإسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عباس العمي قال: بلغني أن داود النبي عليه السلام كان يقول في دعائه: سبحانك اللهم أنت ربي، تعاليت فوق عرشك، وجعلت خشيتك علما في السماوات والأرض، فأقرب خلقك منك منزلة أشدهم لك خشية، وما علم وما علم من لم يخشك، وما حكمة من لم يطع أمرك. وعباس العمي مجهول. وخرج الدارمي عن كعب قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا متعلم خير أو معلمه، وإسناده حسن. وخرج الدارمي عن خالد بن معدان قال: الناس عالم ومتعلم، وما بين ذلك همج لا خير فيه، وإسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن الحسن قال: كانوا يقولون: موت العالم ثلمة في الإسلام، لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار، وإسناده صحيح. وخرج الدارمي قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع قال: قال سفيان: ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله به خيرا. قال: وقال الحسن بن صالح: إن الناس لا يحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم، وإسناده صحيح. وخرج الدارمي عن أبي الدرداء قال: تعلموا قبل أن يقبض العلم، فإن قبض العلم قبض العلماء، وإن العالم والمتعلم في الأجر سواء، وإسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن الضحاك في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، قال: حق على كل من قرأ القرآن أن يكون فقيها. وأخرج الدارمي عن الحسن في قوله: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، قال: الحكماء والعلماء، وإسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن سعيد بن جبير قال: كونوا ربانيين، قال: علماء فقهاء. وأخبرنا عبيد الله ابن سعيد قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: يراد للعلم الحفظ والعمل والاستماع والإنصات والنشر. وعن سفيان بن عيينة قال: أجهل الناس من ترك ما يعلم، وأعلم الناس من عمل بما يعلم، وأفضل الناس أخشعهم لله، إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من الأجر، فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر، وهو حديث منكر. وخرج الدارمي عن عبد الله مسعود قال: اغدوا عالما أو متعلما ولا خير فيما سواهما، وسادهم منقطع. وخرج أحمد عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدات، إسناده ضعيف جدا. وفي الموطأ عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر ابن عبد الرحمن كان يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته، كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصدنه فقال: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء. باب بلغوا عني ولو أهل. بارك الله فيكم جميعا، استعملنا الله إياكم في طاعته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.